أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في شهادة الزور واليمين الكاذب وخلف الوعد. من أنواع الكذب وأفحشها شهادة الزور واليمين الكاذب وخلف الوعد. وورد الذم في الآيات والروايات لكل من هذه الأقسام من الكذب. يدل على ذم الأول، على ذم شهادة الزور، قوله تعالى في صفة المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقول النبي صلى الله عليه وآله: شاهد الزور كعابد الوثن. وعلى ذم الثاني وهو اليمين الكاذب، قول النبي صلى الله عليه وآله: التجار هم الفجار. يقبلون بهذا التجار؟ التجار هم الفجار. فقيل: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ فقال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. عشان يروج سلعة يحلف، عادي يحلف على بصل وعلى آله وعلى أرطاب، عشان يروج سلعته. وقوله صلى الله عليه وآله، طبعا هذا ليس للكل، وإنما هذه يعني كأنما النبي صلى الله عليه وآله يذكر أن شريحة من هؤلاء التجار، فهؤلاء الذين يكونون بهذه الكيفية فعلا هم فجار، وإلا هناك من التجار من هم مؤمنون يعني ملتزمون وإلى غير ذلك. لكن الشريحة التي تكون من التجار بهذه الكيفية وبهذا الوصف، ويصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم فجار. وقوله صلى الله عليه وآله: ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، المنان بعطيته. واحد يعطيك شيء وكل يوم ما قال لك: أنا أعطيتك، أنا فعلت لك كذا، أنا سويت لك كذا، أنا وقفت لك كذا، هذا منان بعطيته. فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. قال: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. يحلف والله العظيم ان هذا ما اليوم، وهم بيت عنده سمك هذا ما اخذ له اسبوع ثلاجة، وهذا فقير يجي ياخذ وبعدين يصافي فيكذب. قال: والمسبل ازارة، يعني اللي يخلي ازارة ماذا؟ يسحب في الارض، لا يبالي بالنجاسة وغير النجاسة. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. وقوله صلى الله عليه وآله: ما حلف حالف بالله فأدخل فيها جناح بعوضة إلا كانت نقطة في قلبه إلى يوم القيامة، تبقى نقطة في قلبه إلى يوم القيامة هذه الحلفة. وقوله صلى الله عليه وآله: ثلاث يشنئهم الله: التاجر أو البائع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. وعلى ذم الثالث وهو خلف الوعد: يعدك فيخلف وعده. وهذه على فكرة من علامات المنافقين، ثلاثة علامات لمنافق: ثلاثة علامات. العلامة الأولى إذا حدث كذب، والعلامة الثانية إذا ائتمن خان، والعلامة الثالثة وإذا وعد أخلى. فهذه من علامات المنافقين. وعلى ذم الثالث وهو خلف الوعد، قول النبي صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليفي إذا وعد. إذا وعدت عليك أن تفي، وإذا لم تكن أهلا للوفاء ولهذا الوعد فلا تعد. وقول الصادق عليه السلام: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله تعالى بدأ ولمقته تعرض. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فمن وعد وكان عند الوعد عازما على ألا يفي، أو كان عازما على الوفاء وتركه بدون عذر، فهو منافق. وأما إن أن له عذر من الوفاء لم يكن منافقا وآثما، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق. فالأولى أن يحترز عن صورة النفاق أيضا كما يحترز عن حقيقته، وذلك بألا يجزم في الوعد بل يعلقه على المشيئة ومثلها. لا تقول له بأسوي لك باخل لك إن شاء، يقول أقول إن شاء الله، إذا شاء الله كذا، إذا شاء الله. علقوا على المشيئة، ولا تقل لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نأتي إلى علاج الكذب. الإنسان إذا انطبعت نفسه على الكذب فيصعب علاجه، لكن العلاج للكذب ممكن إذا وطن الإنسان نفسه على أخذ الدواء، فإنه مشافى من مرضه. وطريق معالجة الكذب: أولا أن يتأمل فيما ورد في ذمه من الآيات والأخبار، ليعلم أنه لو لم يتركه لأدركه الهلاك الأبدي. ثم يتذكر أن كل كاذب ساقط عن القلوب في الدنيا، ولا يعتني أحد بقوله. وكثيرا ما يفتضح عند الناس بظهور كذبه. ومن أسباب افتضاحه أن الله سبحانه يسلط عليه النسيان، يسلط عليه النسيان فيفتضح. حتى أنه لو قال شيئا ينسى أنه قاله، فيقول خلاف ما قاله فيفتضح، يعال كل شيء بك بحال ما قلت. وإلى ذلك أشار الصادق عليه السلام بقوله: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان. ثم يتأمل في الآيات من يريد أن يعالج نفسه من الكذب، أن يتأمل في الآيات والأخبار الواردة في مدح مده عن الصدق كما يأتي. وبعد ذلك إن لم يكن عدوا لنفسه فليقدم التروي في كل كلام يريد أن يتكلم به، فإن كان كذبا يتركه وليجتنب مجالسة الفساق وأهل الكذب، ويجالس الصلحاء وأهل الصدق. كلامنا إن شاء الله سيكون حول صدق ومدحه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.